से ثالثا على حب الزهراء على اصواتكم نوروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما في كلمات القصار في نهج البلاغة يفسر هذا المقطع من الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يقول: العدل الإنصاف، والإحسان التفضل. الإنصاف يعني شنو؟ فلان ينصف الناس من نفسه، يُنصف فلان من فلان، يعني يعطي حقه. إذا يريد أن ينصفه يعني لابد أن يعطيه حقه بصورة كاملة، والقانون هو هذا. يعني القانون والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا قانون، قانون جاف، قانون يابس، قانون يقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذا قاعدة عامة، أنه يقرر القانون أنه إذا ضربك شخص لك حق أن تضربه. النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف، كل هذا ليسموه قانون. لكن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يبقي الأمور جافة وما فيها نوع من الأريحية، لذلك قال والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإمام أمير المؤمنين يقول الإحسان التفضل، يعني أنت إلك حق، ضربك الضربة، قتل والدك تقتله، أنت ولي الدم، أخذ أموالك تأخذ أمواله أو تسترجع أموالك، وهكذا. لكن هناك مجال للتفضل، من بعد ما تستطيع أن تأخذ حقك منه لك حق أن تعفو عنه، تتفضل عليه، تمن عليه حتى تخرج من القانون إلى الأخلاقيات، إلى المثل الأخلاقية، إلى المثل العليا. إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الآية الكريمة تقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، مو فقط يأمر الناس ويأمر الحكام ويأمر المسؤولين أفراد جماعات أن يطبقوا هذا، بل هو سبحانه وتعالى يطبقه على نفسه أيضا. شلون يعني يطبقه على نفسه؟ لاحظوا احنا عندنا في الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة قوانين، مجموعة مقررات، وبعض هذه الأشياء تتضمن حدود شرعية، يعني الإنسان الذي يخالف، إنسان الذي يرتكب الزنا أو شرب الخمر أو اللواط أو أعمال أخرى أكو عليه حد. لكن الله سبحانه وتعالى ما خلى الأمور جافة وتتوقف على قوانين صارمة فقط، وإنما فسح المجال للتفضل، فسح المجال للعفو، فسح المجال للمن على العباد والتساهل والتسامح. يعني أكو حديث أو أكو باحث عند المتكلمين أو علماء الكلام أو علماء العقائد سموهم في موضوع الوعد والوعيد. شنو معنى الوعد والوعيد؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالجنة والنعيم إلى آخره، ووعد العصاة بالعقاب الشديد وجهنم إلى آخره. لكن هل أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن ينفذ الثواب والعقاب أو الوعد والوعيد في سبيل أن يفرقون بينات؟ يسمون الأول بالثواب والخير يسموه وعد، الثاني يسموه وعيد، ولا هو اثنينات وعد الله المنافقين والمنافقات نار، فكل وعد، لكنه يسموه في سبيل أن تغيير يصير بالاصطلاح ونفهم موضوع سموه وعد ووعيد. متفقين علماءنا على أن في الوعد لازم البارئ عز وجل لا يخلف وعده، الله تعالى لا يخلف وعده، لا يخلف الميعاد. إذا قال أعطي الثواب الفلاني على العمل الفلاني فالعقلاء يقولون من المعيب على الإنسان على العاقل، فكيف بسيد العقلاء وخالق العقل والعقلاء؟ من المعيب أن يعد شخصا بثواب وخير ولا يفيله. لكن بالنسبة للوعيد هل يجب عليه الوفاء؟ يقولون لا، له أن يعاقب وله أن يترك، فإذا عاقب فبعدله وإذا عفا فبفضله. لاحظون في أول دعاء يوم الأحد للإمام زين العابدين سلام الله عليه، بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله، لأنه العدل الإلهي إذا طبق فهو حق، والله سبحانه وتعالى له الحق أن ينفذ هذا، لكن في نفس الوقت له الحق أيضا أن لا يعاقب، أن يعفو، أن يتفضل عنه. الآن هذا نفسه نفس هذا يطبق في المجتمع. أنت إذا قلت لابنك أو إلى خادمك أو أي واحد جوا إيدك، إذا قلت له أنت إذا درست الزين ونجحت أنطيك جائزة الفلانية، العقلاء يقولون من المعيب على الإنسان أن لا يفهم. لكن إذا قلت له أضربك أحبسك أمنعك كذا أكل، هل يجب عليك؟ ما يجب عليك. هذا ديدن العقلاء، والله سيد العقلاء. وإن كان هناك نظرية أو فكرة لبعض المتعصبين والجافين من المسلمين يقول لا، مثل ما الوعد عليه أن يعمله يفعله وينفذه كذلك الوعيد لازم ينفذ. الله تعالى هو قاعد يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، بس الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القاضي راضي، المفتش يخصه، مثل ما يقولون. أما الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحق، هو له الحق، فله أن يعاقب وله أن يتفضل بالعفو والغفران. زين، شوف في الشريعة الله سبحانه وتعالى خلت، وإن كان فرض فرائض وبعض الأشياء واجبة وبعض الأشياء محرمة، لكن مع هذا فسح المجال للإنسان المسلم في الساعات الحرجة، في الافترار، في الإكراه، في التقية، في إجبار الغير له وما شابه، أو ظروف صعبة، أن مثلا يرتكب بعض الأشياء التي هي في الأصل محرمة لكن للإضطرار مكمن. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذا معلوم أنه حرام يأكل الإنسان ميتة أو دم أو لحم خنزير أو ما شابه، هذا أن الأشياء محرمة. وما أهل به لغير الله يعني ليذبح حيوان اللي يذبح على الصنم أو ما يذكر اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لرجس. لكن فتح باب للأمل، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الإنسان تمر عليه حالات صعبة، تصير مضطر، حالات مجاعة، مو إلا مجاعة عامة، مجاعة خاصة بالصحراء، ما أكو عنده أكل، خلص أكله، فما عنده مثلا إلا فتشيء الذي محرم شرعا، السا يو ميتة يو لحم خنزير، يو مثلا دول اللي أحيانا يرحون إلى بعض الأماكن البعيدة ما راح يحصل لفرد إذا اضطر إلى ذلك، طبعا ما راح يحصل له ذبح شرعي صحيح، وما عنده وسيلة أخرى، مرة يكتفي ببيض، يكتفي بأكلات أخرى، ذاك ما عنده عذر. لكن لو فرضنا مثلا حبسوه ويجيبوا له بالحبس وذولا ناس يذبحون ذبح غير شرعي، فشي يسوي هذا؟ يظل يموت من الجوع، ماكو أحد، ما حد يوصل له، ما حد يجيب له أكل. فيقول مضطر، إذا مضطر لازم بقدر الكفاية أنه يخلص نفسه من التهلكة، لأنه حفظ النفس واجب أن يأكل من هذا الشيء اللي في الحكم الأول محرم، في الحكم الثانوي يصير حلال عليه، لأن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده. في كتاب الوسائل للشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه يذكر على أنه في أيام الخليفة الثاني جاءت امرأة إلى الخليفة الثاني وقالت له إني قد زنيت فأقم الحد الشرعي علي. أكو ناس طيبين النفس كانوا يريد يخاف من الله، يخاف من عذاب الله، وما يعرف أنه إذا يتوب أحسن له بينه وبين ربه، لأن من جملة الأماكن الذي يجب على الإنسان أن يستر على نفسه، ما حد يدري بينك وبين الباري عز وجل أنت توب أفضل مما تهتك نفسك وتفضح نفسك، بس أكو ناس بسطاء ما يعرفون هالمعنى. فقالت له أقم الحد علي، فأمر برجمها. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه التفت إليه قال: هل سألتها كيف فجرت ولماذا فجرت؟ قال: لا ما سألتها، بس هي أقرت على نفسها وأنا أمرت برجمها. قال: سألها. شوف معرفة الأئمة سلام الله عليه بأصل الأحكام. لنفرض الرجل ما متقصد، لأن هذه ما ضرة سواء رجمت أو لم ترجم، مو قضية سياسية ولا قضية ترجع إلى الحكم، لكن خطأ في التطبيق. فسألها قالها: كيف فجرتي؟ ليش؟ قالت: كنت في الصحراء فأصابني العطش الشديد، فلاحت لي خيمة فجئت إلى الخيمة فرأيت فيها رجل، طلبت منه ماء فقال: لا أعطيك الماء حتى تمكنيني من نفسك، فهربت على وجه، ابتعدت، أضر بي العطش حتى كدت أن أموت، صرت مجبورة، رجعت إليه ومكنته من نفسي فأعطاني ماء. فقال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: هذه كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لأن هذه تريد تخلص نفسها من التهلكة ومن التلف، وإلا كانت تموت. فهذه مضطرة، يعني الآية لما تقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد مو فقط تطبق في الأكل بس، هذه قاعدة عامة انطاها القرآن الكريم سواء في الأكل في الشرب في أعمال أخرى. لنفرض واحد حاكم ظالم وقال له أنه جبر واحد على الزنا أو على شرب الخمر أو ما شابه ذلك على فعل الحرام أو أكل هذا زين، وصدق يدري به قتله مثلا، فهنا يجوز له أن يفعل ذلك ليخلص نفسه من الضرر المحدق به. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، من لطف الله تعالى بعباده. وشوف مثلا حد السرقة هو قطع اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن مع هذا الله سبحانه وتعالى أنطى للإنسان الذي يقر على نفسه امتياز على غيره. فنشوفوا الحدود الشرعية، مرة فد واحد يلزموه أو شهود يشهدون عليه بالجريمة، إسا زنا يو شرب الخمر يو سرقة يو قط يو ما شابه ذلك، مرة لا هو يجي يقر على نفسه. إذا شهد عليه الشهود وقامت عليه البينة لازم ينفذ الحكم حسب الشروط طبعا. أما إذا هو بنفسه إجا، يقول في أيام الإمام أمير المؤمنين جاء رجل قال له: يا أمير المؤمنين إني سرقت فأقم علي الحد، يريد يتخلص من عذاب الآخرة. التفت له الإمام قال: هل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة. قال: اقرأ. فقرأ، فالتفت إليه الإمام قال: عفوت عنك لسورة البقرة. يقول الأشعث هناك بناء على أن الأشعث بناء يعرف حكم الله أحسن من علي بن أبي طالب باب مدينة علم الرسول، فالتفت إليه قال: يا أمير المؤمنين تعطل حدا من حدود الله؟ فالتفت إليه الإمام سلام الله عليه قال: ويحك وما يدريك، يعني وما يدريك حكم الله هذا، يعني أنا ما أعرف على أنه وش قاعد أسوي أنا، أنت فقهك أحسن من عندي. قال: إذا قامت البينة على المذنب على العاصي، فلا يجوز للوالي أو لولي الأمر أن يعفو عنه. لكن إذا هو إجا متبرع، هو أقر على نفسه، فلا للوالي أن يقيم عليه الحد أو أن يعفو عنه. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يقول هذا الله سبحانه وتعالى امتياز خلال أولياء الأمر، حجج الله تعالى طبعا المعصومين، أن هذا حق من حقوق الله تعالى يفوض إليهم. قلت لك بشرط أن هو يقر على نفسه. يسألون من الإمام الرضا سلام الله عليه، واحد يسأله يقول له يا ابن رسول الله، هذا الشخص الذي لنفرض أقر على نفسه بالزنا والشروط اجتمعت فيه وجابوه حتى ينفذون به الحكم الشرعي، فمن شاف الرجم قاعد يرجموه هرب، هذا شنو الموقف الشرع منه؟ قال له إذا هو معترف، هو إجا متبرع وهرب، لا يلحقوا، ما لهم شغل به لأن هو جاي متبرع. أما إذا أقيمت عليه البينة لا، لازم ينفذ فيه الحكم، حتى إذا هرب يرجعوه مرة ثانية. هذا معروف ماعز يسموه ابن مالك، واحد من الصحابة تورط بالزنا على كل حال، وهذا المحصن يعني عند زوجة متمكن منها يرجع، اجى للنبي على بساطته قال يا رسول الله انا زنيت فاقم الحد عليه. النبي رد يبعد عن قال لعلك قبلت لعلك لامست، وكان هو يقر. قال زين اقعد اعرض عنه. انشغل النبي بشيء، قام مرة ثانية، وهكذا أربع مرات النبي يريد بعيد عن نفسه يجي، لأن إذا أقر أربع مرات بعد ثبت الموضوع في حق. فبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمه. طبعا النبي ما كان حاضر، دول ينفذون الرجم. ثم بلغه، وصل للنبي خبر، قال يا رسول الله هذا من شاف الحجارة أخذته خلوا طلع من الحفيرة اللي بيها فلت وشرد. الزبير ضربه برجل جمل، يعني بناء أنه هذا 100% لازم ينفذ فيه الحكم، فعقره ضرب برجله وقع، من وقع الجماعة ضربوه بالحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم لا تركتموه، ما دام شرد لم لا تركتموه، هو لو تاب بينه وبين ربه لكان خيرا له. فإذا مع قوة القانون الإسلامي مع هذا أكو مجال للتفضل، أكو مجال للعفو، أكو مجال أن تساهل يصير مع لسان. احنا الحدود الشرعية البعض من اعداء الاسلام لما يجون يقرون بعض الحدود الشرعية ما يشوفون الشروط لإقامة الحد، 24 شرط اكو يلا تقطع يد السارق، مو هيك بالعجل على اقل شيء واقل على اقل تهمة. وهكذا بالنسبة الى البقية، اما بالنسبة الى اللواط والزنا 4 شهود يريد، شوف التلقات الشاهدين كافي، لأني 4 شهود ولازم الميل في المكحلة ولازم كذا إلى آخر، حتى لو شافه واحد يروح للبيت بيت الفلانية، أو حتى لو نايمين واحد يم الثاني، هذا مو دليل. نعم يعذرون يعني أدبوهم، أما أنه إقامة الحد الشرعي لا، كل يريد الإسلام يستر على الناس ويريد أن يقوم الأمر الاجتماعي والعفة الاجتماعية والحياة في المجتمع وحفظ الأنساب وحفظ الذمام وحفظ شرف الناس. زين، لازم في نفس الوقت أكو مجال للتفضل الإلهي، يعني مع العدل الإلهي، مع العدل الإلهي أكو تفضل أيضا. فإذن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، مثل ما الله تعالى هو يطبق هذا على نفسه، كذلك يريد من الناس أن يطبقوا هذا على أنفسهم. يعني شنو؟ يعني مثلا لما إلى حق أن يأخذ حق من هذا، سواء كان قتل أو كان حق فلوس أو ما شابه ذلك، فيمكنه الولي الأمر من هذا الشخص أن يأخذ حقه منه، لكن بنفس الوقت إذا صار بنائي يتفضل عليه يعفو عنه يتركه هذا خير. ولذلك شوف الآية تقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتل، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي، ما قال قصاص لازم 100%، لا، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أو أداء بإحسان. يعني خلى مجال للعفو، ما يقول له حتما لازم يتقتل هذا، لا لا، أكو مجال إليه يقدر يتحرك بمجال التفضل، أخلاقيات إنسانيات، وله عند الله ثواب عظيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه طبعا الأريحية هذه والروح العالية توجد عند محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، بل حتى في الكثير من نسلهم أريحيات نشوفها عند السادة، عند بني هاشم. طبعا إذا قيل بني هاشم ما أرد أقول العباسيين وزبيريين ومعروف منه، وإنما ذولا ينتمون إلى علي أمير المؤمنين وإلى رسول الله. مثلا من جملة القضايا المهمة جدا اللي ذكروها في موضوع العفو والإنسانية، من القضايا المهمة، سنة 250 للهجرة صارت دولة في ديلم وطبرستان في شمال إيران. هاي الدولة قام عليها الحسنيون، 67 سنة بقيت، الذي محمد بن زيد الداعي الحسني، داعي يدعو إلى الله، وحسن بن زيد، وبعدين حسن الأطروش إلى آخره. فهذول شوف ناس طيبين من نسل علي وفاطمة، وكانوا من الحسنيين، كونوا دولة. ينقل هذا واحد منهم يقول، هو الرواية من عند هذا محمد بن زيد، يحكي عن جد محمد بن زيد، هذا محمد بن زيد الحسني، يحكي عن واحد من أقرباء مجد من أولاد زيد الشهيد، اسمه شنو؟ اسمه محمد ابن زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين. هذا يقول كان في أيام المنصور الدوانيقي، تعرف صاير انقلاب على الدولة الأموية والأمويون ملاحقون إلى آخره. هشام بن عبد الملك الأموي كان معروف يجمع جواهر ثمينة جدا، هذول بعض الناس في تاريخهم، هذا يجمع عصي، ذاك يجمع سباح، هذا يجمع ما أدري جواهرات مجوهرات إلى آخره، سلطة كانت هذه، حب هذا، هوا هذا. فقسم من المجوهرات وصلت إلى المنصور الدوانيقي، ويرتاح لما حصل عليه في مكة المكرمة. المنصور كان قالوا له ترى عد محمد ابن هشام بن عبد الملك أكو بعد مجوهرات ثمينة جدا لو تلزمه تأخذن منه. قال شوفوا لي جاي، قالوا يقولون جاي ما يعرفه هو مات. قال زين، لما صار يوم الموقف في المسجد الحرام ذاك اليوم مو مثل اليوم بالملايين الحجاج فيترسون المسجد، فدعا الربيع، ربيع هذا وزيره ورئيس الأمور كلها، قال له اغلق جميع أبواب المسجد وخلي حرس على الأبواب لا يفتحون الباب إلى أي أحد، وباب واحد أنت أوقف عليها وياك حرس شرطة ما شابه، أي واحد ما يطلع من الباب من المسجد الحرام إلا ما تعرفه، إذا همت عرفك ونجيب شهود يعرف هذا فلان بن فلان، كله يريد يصيد العلم المحمد بن هشام ابن عبد الملك. محمد بن هشام بالمسجد عرف القضية أنه هو المطلوب، فاضطرب اضطراب شديد جدا، لأنه مو بس يأخذ منه المجوهرات قتله قد يكون، فاضطرب اضطراب شديد جدا. صف واحد شافه مضطرب هذا قال له شبيك، قال له هيك، قال له لا اذكر لي حالتك إذا عندك قضية صعبة أقدر أحللك إياها، أنا أعطيك عهد أنا أحللك إياها وأنا أساعدك. قال له صحيح؟ قال له نعم. قال له عرفني نفسك منو أنت؟ قال له أنا محمد ابن هشام ابن عبد الملك. أنت منو؟ قال له أنا محمد ابن زيد الشهيد. أسقط في يده، قال له ويلاو أنا أشردت من الصيد ومن الصياد وقعت بالشبك، ليش؟ لأنه أبو هذا قاتل أبو ذاك، لأن هشام قاتل زيد. التفت إليه قال لا عليك، أنا باعتبار اعطيتك قول ولازم أنفذ قولي ووعدي، بس فرشي أطلب منك، أنا ما أقدر أخلصك بصورة سليمة هالشكل أطلعك عزيز. قال له تأذن لي أن إذا صرت مضطر أن أقوم ببعض الأعمال بالنسبة إليك، يعني إهانة إليك سوي لك فتشي، لازم تعذرني، يلا أقدر أطلعك أخلصك. قال له كيف؟ فنزع عبايته وذبها على وجهه وعلى مقدم بدني لهنا، ثم لزم البقية من خلفه، منا لزم، ما يريد وجهه يطلع، خاف يجون يفتشون يشوفون وجهه يعرفوه، فقام يجره هو يمشي وياه ولي ورا لي ورا قري يمشي، جابه جابه إلى أن وصل إلى الباب. ذاك اليوم محمد بن زيد الشهيد مدلل، لأنه أوائل ثورة ضد الأمويين، ف العلويين كانوا مدللين، وخصوصهم كانوا يقولون أنه نحن نطالب بدم الحسين ونطالب دم زيد وبدم يحيى، فهذا مدلل ومحترم ويعرفوه ربيع يعرفه، حتى وصل بالقرب منه قام يضربه على رأسه، قال له يا أبا الفاضل، ربيع يقول له أبو فاضل، أبو الفاضل، يا أبا الفاضل إن هذا الخبيث جمال من أهل الكوفة، جمال عند جمال يعني، من فأكراني جماله إيابا وذهابا، يجيبني إلى مكة ويرجعني، ولكنه هرب مني ويريد أن يكري جماله لشخص آخر، فابعث معي رجلين من جماعتك من الشرطة يعني حتى أسترد حقي من هذا الخبيث، وبالضمن ضربة مثلا أو شيء. قال زين روحوا اثنين وياه. هذا طلع من الباب، طلع من باب المسجد، مسجد الحرام، تعد شوية عن منطقة الخطر، استاذول الشرطة والحرس اثنين وياه، قال لي يا خبيث تعطيني حقي قال نعم يا ابن رسول الله. فالتفت للحرس قال لهم إذا روحوا ماكو حاجة لكم بعد. راحوا الجماعة. من راحوا سابوا إلى مكان ما حد موجود، وخر عنا العباية. فذاك قال له الله أعلم حيث يجعل رسالته، جزاك الله خير الجزاء أنقذتني. ثم طلع مجوهرات ثمينة جدا وقدمها إليه، قال له أرجوك أن تشرفني بقبولها. التفت إليه محمد بن زيد، هذا ابن علي، دول أولاد الأئمة. التفت إليه محمد بن زيد قال إنا أهل بيت لا نأخذ على المعروف أجرا، ولقد تركت لك أهم من هذا وهو دم أبي زيد. يعني إذا أرد قتلك أقدر قتلك، دم أبي زيد تركته لك، ستريدني أنا أخذ من عندك مجوهرات؟ امضي لكن غيب نفسك، غيب نفسك لا يشوفك لا يصيدك المنصور الدوانيق. شوفي شلون روحية عالية. نعم جدنا المختار ليس أمية، وجدتنا الزهراء ليست سمية، ونحن ولاة الأمر لسنا رعية، ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، إلى قوله فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. سووا بنو أمية بأهل البيت. ومع هذا أما ثورة المدينة صارت ضد بني أمية، وكانوا يتعرضون لبني أمية، هرب قسم منهم خارج المدينة. مروان إجا يركض إلمن إلى عبد الله بن عمر، قال له هاي أنت رجل محترم ما يتعرضوا لك بسوء، هاي عائلتي وعوائل بعض بني أمية خليهم عندك. قال ما له شغل، ما له شغل. أنا راح إلى بعض الوجهاء ما انطوا مجال. إجا إلمن إلى الإمام زين العابدين سلام الله، إلمن إلى الإمام زين العابدين، فقال الإمام ضمهم مع عيالي. يقول بهاي الحادثة ثورة الحرة ثورة المدينة، 400 امرأة من بني عبد مناف من بني أمية وأتباعهم، 400 امرأة. الإمام سلام الله عليه كان يعول بهن، دزهن إلى منطقة زراعية عند اسمها بينبع، فدزهم هناك. واحدة من بنات عثمان تقول، لأنه بنت عثمان كانت زوجة مروان، تقول والله ما رأيناه من الخير في داري وعند الإمام زين العابدين ما وجدناه في بيتنا. إلى هالشك، إلى هالحد من التوجه، إلى هالحد من الإنسانية، إلى هالحد من التفضل والخير ومكارم الأخلاق. وذول أولاد رسول الله اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول القرآن الكريم في حقه، يقول جل وعلا في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. مع الأسف الشديد أرى الإحسان عند الحر دينا وعند النذل منقصة وذما، كما المزن في الأصداف در وفي بطن الأفاعي صار سما. ونفس مروان هذا سوى بالإمام الحسن، بالنسبة للإمام الحسن ومنع من وصوله إلى قبر جده رسول الله. نفس هذا الذي ينظر إلى رأس الحسين مقطوع ويتبجح ويفرح لقتل أبي عبد الله الحسين، يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين. زين، ف هذه مواقفهم، بينما مواقف أهل بيت العصمة والطهارة هذه. زين، شنو المانع منهم أن بعد قتل أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه أن يشيلون النساء دزوهن إلى المدينة المنورة يقعدوهن ببيوتهن؟ لكن لئامة وروحية خبيثة عندهم، يريدون أن يهتكوا ستر رسول الله، أن يهتكوا حرم رسول الله، يأخذوا من بلد إلى بلد، من مجلس إلى مجلس. مرت ذيك الأيام السود عليهم، وأخيرا رجعوا إلى كربلاء، رجعوا لكن رجعوا إلى قبور أهليهم. شايف أنت إنسان بعد 40 يوم يرجع إلى قبر فقيده وقبر عزيزه، إذا قبر واحد أبو يا أخو يا ابن، شي يصير بحاله، خصوصا النساء اللي عاطفيات، ها، وبكاهن أكثر ولوعتهن أكثر من الرجال. فكيف 19 واحد على وجه الأرض أو تحت الأرض كانوا ذاك الوقت، الحسين والعباس وعلي الأكبر والقاسم وبني هاشم صورة عامة، ذولا كلهم تشوف النساء هذه فاخذة، وإن كانت المصيبة عامة لكن هذه فاقدة ابنها وأخوها ذيك وإلى أمثال ذلك، فصارت لهن حنة. وقعنا الإمام زين العابدين الله يساعده، حتى صبر الإمام اللي عند الإمام كان يشارك عماته وأخواته في البكاء على أهليهن. 3 أيام بقي الإمام زين العابدين في أرض كربلاء، قول استقرا ذن النساء أبدا، يجلسن عند قبر ثم يقمن من ذلك القبر إلى قبر غيره، وهكذا يجلن بين القبور يتذكرن أعزاءهن. لأني أكو بعض النساء يجن يسألن، ذيك تسأل عن قبر علي الأكبر، ذيك تسأل عن قبر القاسم، لكنه مرأة هم إلها حق أنها تسأل رباب، تسأل عن قبر طفلها الرضيع، عن قبر عزيزها الرضيع، لأن هذا يهيج العاطفة أكثر فأكثر. يا الرباب تعنت السجاد، لكن تسجب العبرة تقل قوم دليني على ابن بياك وتسر قبره، رضيعي ورد اشوف انا رضيعي ورد اشوف انا وش العسهم من نحره، بل كان في زمان يعود يرد يرضع بثد يردود على ولياد القلب ممرود، بل جلا حجيت ويا يسمعني ويفك عين. يقول بعض الذاكرين جمعت الحوراء زينب النساء والأطفال اليتامى عند قبر أبي عبد الله الحسين. الحسين أوصاها برعاية أطفاله وعياله، تريد تقول له أنا أديت الواجب علي، نفذت وصيتك أبو علي، يا حسين زينب يوم يا حسين زينب من عفتها للشام دولبها وقتها، والسائجات يدللتها تقل لك وصيتك نفذتها، والعيال يا ابن ام احفظتها يا والسالة عد قبرك جبتها. شوفهم ذولا يمك ابو علي، لكن عن طفلتك لونا اشدتها تقل لك ودمعتها تكتها بالشام ماتت ودفنتها، تشير إلى رقية التي ماتت في خربة الشام على رأس أبيها أبي عبد الله الحسين. صاح الإمام زين العابدين، عم زينب نح الطفل على الرأس والدي، ونحى الراس عنها، والله لقد ماتت على راس ابي الحسين، والله حيرتني يا حسين والله حيرتني، انا حرمة بجريرة كلفتني، تشالي ايش يا ابن ام جبتني وبديار غربة ضيعتني، بليتام وصيتني خويا بليتام اي انا حرمة وطحت ما بيين اي ظل غيام شبار الوقع ولا الغفا وناغم احيما الضايعات بعدك ضعنا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله الطاهرين صل على محمد وآل محمد وارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته للدنيا والآخرة احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة المؤسسون الكرام لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بأحسن قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.